وإياكم من الشيطان الرجيم. Thank you. صدقوا مع الله وصدقوا مع ربنا ربنا اداهم على الجن لحد الشريك والمنصور خليئا لهم ما يتعليك اللهم اجعلنا منهم يا رب Yeah. لا تسجد دلك زائد كذبة وقد وزنك كذبة الله الله الله الله الله الله الله الله

Thank you. لا الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي رجاءه الله وإذا حرمًا يا ناس حرمًا حرمًا حرمًا حرمًا